الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 22 من أبواب هذا الكتاب أصول السنة، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد والمؤلف محمد بن عبد الله بن زمنين: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كما قال المؤلف رحمه الله: أهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وأنه شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها الكبار. قد جاء في تفسير هذه الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. جاء في تفسيرها أن هذا البعض هي طلوع الشمس من مغربها، وذلك أن طلوع الشمس من مغربها إنما يكون يغلق باب التوبة. إذا طلع الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها، كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلع الشمس من مغربها كل يبقى على ما كان، ليس هناك إيمان جديد. فالمؤمن يبقى على إيمانه، والكافر يبقى على كفره. وأشراط الساعة في الكبار كما سبق 10، وهي متتابعة، إذا خرج أولها تتابعة، وهي مشبهة بالعقد الذي إذا انقطع سلكه تتابعة. أولها المهدي، لم يذكر المؤلف خروج المهدي، ورجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم يسمو كاسمه وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إيمان، بين الركن والمقام الكعبة، وتحصر الناس الفتن فيجتمعون في الشام. وفي أيامه تكون حروب طاحنة بين النصارى والمسلمين، ومن آخرها فتح القسطنطينية. وبعد فتح القسطنطينية تخرج العلامة الثانية، يخرج الدجال، ثم يمكث في الأرض 40 كما سبق، 40 يوما، ثم ينزل في زمانه في وقت الدجال عيسى بن مريم، وهي العلامة الثالثة، فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، وهي العلامة الرابعة. هذه العلامات الأولى القديمة المتقدمة من أشراط الساعة الكبرى متتابعة مرتبة، ثم تتابع أشراط الساعة، فمنها هدم الكعبة المشرفة، يهدم رجل من الحبشة ينقضها حجرا حجرا في وقية البحر، ومنها نزع القرآن من السطور ونور صاحب وصدور الرجال إلى ترك مثل العمل به، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة التي تسم الناس في جباههم، والدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيتهما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. ثم العلامة العاشرة النار التي تخرج من قاع عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، إذا جاء وقت النوم وقفت ينام الناس، فإذا انتهى النوم تسوقهم وتقيل معهم إذا قالوا، في وقت القيلولة تقف، وإذا انتهت القيلولة تسوقهم، ومن تخلف أكلت. هذه شروط الساعة العشر، المؤلف ذكر بعضها، ما ذكر المهدي. والمهدي جاء في حديث، بعضها ضعيف بعضها صحيح بعضها حسن بعضها موضوع، لكن الحديث ثابت. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، يوم لا ينفع نفس، أحسن يوم على نص الآية، هل ننظرون يوم يأتي لا ينفع نفس إيمانها، يصبح يوم لا ينفع. هذا الحديث سنده ضعيف، فيه شيخ المصنف وهو والده يتكلمون فيه، وفيه أيضا علي مري يتكلم فيه، ويحيى بن سلام، وكذلك عثمان بن عبد الرحمن الجمحي. فالسند ضعيف، لكن الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم، خرجه البخاري في صحيحه من طريق إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه مسلم في الصحيح من طريق من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث صحيح، والمتن صحيح، والسند ضعيف، والمؤلف رحمه الله أغلب الأحاديث اللي جاء بها متونها صحيحة وأسانيدها ضعيفة، فلماذا اختار الأسانيد الضعيفة لهذه المتون الصحيحة؟ فهذا والحديث فيه إثبات طلوع الشمس من مغربها، وأن طلوع الشمس من مغربها من الشرط الساعة الكبار، وأنها إذا طلعت أغلق باب التوبة، فهو استمر إلى طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت كل يبقى على ما كان، ما في إيمان جديد، المؤمن يبقى على إيمانه والكفر يبقى على كفره. نعم. يحيى قال وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق. نعم، هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، يحيى قبل حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، فالحديث سنده ضعيف كسند الحديث السابق، فيه والد المصنف مؤلف، في علي المري، وفي يحيى بن سلام، وفي أيضا عاصم بن بهدة بن أبي النجود أحد القراء، وجيد في القراءة ولكنه ضعيف في الحديث، ولكن الحديث لا بأس به، متنه حسن لا بأس به، حيث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع، وابن ماجه وابن جرير التفسير، وأبو داود الطيارسي وجمع، وعبد الرزاق المصنف، والدارقطني في السنة الكبرى، لكن هنا في الحديث باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، وأكثر الروايات على 70 سنة أو 40 أو 40 عاما بدل 500، والحديث في دليل إثبات طلوع الشمس من مغربها، وأنها حق، وأن شرط من شروط الساعة، وأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها انتهى، ما تقبل التوبة، هذا عام لجميع الناس. وهناك أيضا شرط خاص، وهو بالنسبة لكل شخص، تقبل توبة كل إنسان ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، إذا أصلت الروح إلى الحلقوم انتهى العبد، فلا تقبل التوبة، هذا بالنسبة لكل شخص. وأما العام الذي لكل أحد طلوع الشمس من مغربها، هذا عام. نعم. يحيى وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد، وتقول يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب فتسلم فيرد عليها السلام فيرد عليها، وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك، حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه، ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال لهما ارجعا من حيث جئتما فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فلذلك قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. نعم، هذا الحديث فيه العلل السابقة وارد المؤلف، وفيه الحسن المري، وفيه أيضا يحيى بن سلام، وفيه أيضا المعلى ابن هلال الكوفي. هذا قال العلماء أنه كذاب وضاع، ولهذا قال أن هذا الحديث موضوع. كان الأول ابن مؤلف أن ينزه كتابة عن مثل هذا الحديث الذي فيه وضاع، فالموضوع المعلى ابن هلال قال عنه الذهبي كذاب وضاع بالاتفاق. والحديث الصحيح في طيشة المغربية كافية، وهذا الحديث هنا نكارة من النكارة أن الشمس تستأذن ثلاث مرات ثلاث أيام، وأنها تسلم أيضا، الشمس تسلم، وأنها تخرج مع القمر، وأنهم يطلعان كالبعيرين المقترنين. كل هذا جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الوضاع، لكن جاء في الحديث أنها تستأذن في تلك الليلة فلا يؤذن لها، فيقال لها أطلعي من حيث أتيك. أما هذا الحديث اللي فيها أنها تستأذن ثلاث مرات، وأنها تسلم أيضا، وأنها تطلع مع القرن مع القمر طبعاً مقترنين كالبعيرين، هذا جاء في هذا الحديث الذي في هذا الكذاب الوضاع. والحديث الصحيح فيها غني عن مثل هذا الحديث. كان الأولى بن والد رحمه الله ألا يذكر مثل هذا الحديث. نعم. يحيى قال وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر ثلاث ليال. يعني وهذا الحديث موصول بالإسناد السابق، وقال حدثنا أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. هذا الحديث سنده ضعيف فيه العلل السابقة، وفيه أيضا كذلك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وفيه أيضا صالح بن نبهان مولى التوأمة. فالحديث سنده ضعيف، وفيه أن الليلة التي تطلع في صبيحتها طولها قدر ثلاث ليال، هذا جاء في هذا الحديث الضعيف فلا يعتمد حتى يأتي من سند صحيح. وهذا السند ضعيف فلا يثبت به ما دل عليه من أنها من أن الليلة طولها ثلاث ليال إلا بدليل صحيح. نعم. باب الإيمان بخروج الدجال. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. نعم، هذا الباب 23 الإيمان بخروج الدجال. قال محمد يعني هو مؤلف وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. آمين. لا شك أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكبار، يؤمن بها السنة والجماعة خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم، وكذلك العقلانيون لا يؤمنون بالدجال ولا بنزول عيسى ولا بطلوع الشمس من مغربها. يقول هذه ثبتت بها أخبار أحد، وأخبار الأحد لا تفيد العلم. هذه طريقة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وكذلك العقلانيون في العصر الحاضر. العقلانيون اللي ما يؤمنون بالعقل يردون هذه الحديث، وإذا قلت لهم قالوا العقل ينفيها، ينفي أنه يخرج رجل صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، والحديث اللي جاء حديث خبر أحد، وخبر الأحد لا يعتمد في العقائد، لا يفيد العلم، وهذا من جهل المضالع لهم. فخبر الأحد إذا صح السند وعدت رواته ولم يكن شاذا ولا معلل فهو يفيد العلم على الصحيح، يجب العمل به. والحديث كلها أخبار أحد، كل حديث السنة أخبار أحد ما عدا الحديث المتواتر في قارب 14 من حديث الحوض والشفاعة ومن بلله مسجدا وأحد من كذب عليه متعمدا، والباقي كلها أخبار أحد. معنى هذا ترد السنة كلها، خبر الأحاد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا إذا صح السند وعدلت الرواة ولم يكن معلل ولا شاذ فإنه مقبول يجب اعتقاده والعمل بما دل عليه. ومن ذلك حديث الدجال، حديث طلوع الشمس من مغربها، حديث المهدي كله حق، وحديث الدابة. ولكن أهل البدع هكذا، أهل البدع هذا منهجهم، منهج البدع الخوارج والمعتزلة، وكذلك العقلانيين في العصر الحاضر في كل قوم وارث يردون هذه الأخبار، يردون الأخبار أحد ما يعمل بها في العقائد، هذا من جهلهم وضلالهم. والدجال رجل من بني آدم، رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان كما جاء في ذلك الحديث، أولا يدعي الصلاح أنه رجل صالح، ثم ينتقل مرحلة ثانية ويدعي أنه نبي، ثم ينتقل ويدعي الربوبية ويقول أنا ربكم، ورجل أعور عين اليمنى، عينه كأنها علبة طاشنة مكتوم بين عينه كافر، يقرأها كل إنسان، كل إنسان، كل مؤمن يقرأها. ويمكث في الأرض 40، اليوم الأول طوله كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، وصل الأيام كأيامنا، ومعه صورة الجنة والنار. سمي دجال من الدجل، صيغة مبالغة بكثرة دجله وتضليله، والله تعالى ابتلى به العباد له فتنة عظيمة. جاء في الحديث من سمع عن الدجال فلينأ عنه، فإن الإنسان قد يأتي ويرى أنه لن يتأثر بفتنته ثم يفتن والعياذ بالله. جاء في الحديث لا يخرج أن الناس ينفرون عن الدجال بالجبال، وفي صحيح مسلم ما خلق الله ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال، مع صورة الجنة والنار، ويسلط على رجل يقطعه نصفين، ومن فتنة يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت، ومن فتنته أنه أن من دعاه أن من استجاب إذا دعاه من استجاب له كثر أعماله كثرة الخيرات عنده، ومن رد عليه دعوته يكون فقيرا ويمحل وتهلك أنعامهم وحروثهم وزروعهم، هذا من الابتلاء والامتحان، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال كما سيأتي في الحديث. نعم. وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير. وقال الإمام مسلم عقبه بلغني أن طاووس قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فدعوت فقال لا، فقال أعد صلاتك. طاووس بن كيسان اليماني كان يرى وجوب الدعاء، وجوب الدعاء بهذه الدعوات الأربع. قال لابنه يوما هل دعوت الله استعذت بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ قال لا، قال أعد صلاتك. والجمهور يرون أنه مستحب وليس بواجب، لكن طاووس يرى أنه واجب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم كان يعلمهم، ورواه الإمام البخاري بلفظ كان يدعو، رواه الإمام البخاري المحقق يوهم أنه لم يروه إلا مسلم، قال ما ذكر إلا مسلم. نعم، رواه مسلم بهذا اللفظ كان يعلمهم هذا الدعاء، لكن رواه البخاري، رواه البخاري قال كان النبي يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا فيه إثبات الدجال وثابت الصحيحين، الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال دليل على وجوده وثبوته، وفي الرد على من أنكره من العقلانيين ومن المعتزلة وغيرهم، ولولا أن فتنته عظيمة لما أمر الله في كل ركعة في كل صلاة السعيد بالله من صفة المسيح الدجال، صفة عظيمة. والدجال صيغة مبالغة من الدجل، والدجاجلة كثيرون، كل الكهنة والسحرة دجاجلة، دجال. ومن الدجل صيغة مبالغة من صفة الدجل، وهي المخرقة والكذب والتضليل والتدليس والتلبيس، هذا الدجال. وآخرهم الدجال الأكبر هو المسيح الذي يخرج في آخر الزمن، هو آخرهم، آخر الدجاجلة أكبرهم. وإلا موجود الآن دجاجلة كثيرون، كل السحرة دجاجلة الآن، دجاجلة الآن في السحرة الآن، ومشعوذين في كل مكان هو دجاجلة. لكن الدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان، والاستعاذة من نفية المسيح الدجال ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذا دليل على ثبوته في الرد على من أنكر الدجال من العقلانيين ومن المعتزلة. نعم. وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبل، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة فهي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. نعم. الحديث هذا ضعيف في إسناد إسحاق التجيبي في محمد بن وضاح اليشكري، فيهما كلام. وأما متن الحديث فهو صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن رافع قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. فالحديث صحيح، وفيه إثبات الدجال والرد على ما أنكره، وإثبات أنه أعوى، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة. وفيه إثبات أنه يجيء معه مثل الجنة والنار، هذه فتنته، مثل الجنة والنار، فالتي يقولون إنها الجنة هي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، معكوس. جاء في الحديث الآخر أنه معه الجنة والنار، فالجنة خضراء تجري والنار سوداء تدخن، فمن أطاعه ألقاه في النار الذي يرى الناس النار وهي الجنة، ومن عصاه ألقاه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة، معكوس، جنته نار وناره جنة، صلى الله عليه وسلم. فيه إثبات العينين لله عز وجل. في الحديث الآخر إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، له عينان سليمتان. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. نعم. والحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه إثبات الدجال والرد على من أنكره من العقلانيين والمعتزلة، وفيه أن الدجال أعور ليس له إلا عين واحدة، وأن الله ليس بأعور، فيه إثبات العينين لله عز وجل. نعم. وحدثني وهب عن أحمد بن خالد عن الديري عن عبد الرزاق عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم فتنة الدجال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله. نعم. هذا الحديث صحيح، حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب. فالحديث صحيح ثابت عن ابن الشهاب قال أخبرني عمر بن ثابت إلى آخر الحديث. والحديث في إثبات الدجال والرد على من أنكر من العقلانيين والمعتزلة، وفيه أن له فتنة، وفيه تكذيب الدجال في قوله للناس أنا ربكم، قال يقول النبي إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، يعني الدجال يدعي الربوبية ويراه الناس، والنبي يقول إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. وفيه دليل للجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليس المعراج بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه، قال إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وفي الأصل الآخر لمسلم أنه قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الله لا يرى أحد في الدنيا، ما يستطيع أحد يرى في الدنيا، ما يستطيع، لأنه لما قال احتجب في الحجاب ولو كشف الحجاب لاحترق الناس، احترق الخلق، لكن في يوم القيامة ينشأ الناس أشياء قوية يتحمل المؤمنون رؤية الله يوم القيامة. وفيه أن الدجال مكتوب بين عينه كافر، وأنه يقرأ كل منكر عمله، يعني كل مؤمن اللي يقرأ عمله هو المؤمن يقرأها. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا المعلى بن هلال عن علي بن زيد بن جدعان عن يونس بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجم حد من حدود الله فلا يفتن عنه. نعم. فلا يفتن إيش؟ فلا يفتن إن الرجم إيش؟ فلا يفتنن فلا تفتن عنه فلا تفتن إن إيش؟ إن الرجم حد من حدود الله فلا تفتن عنه فلا تفتن عنه فإنه سيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالميزان وبالحوض وبطلوع الشمس من مغربها وبالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار. نعم. وهذا الحديث في سنده ضعفاء يتكلم فيه موالد المؤلف وعلي المري ويحيى بن سلام وفي علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران مسلسل بالضعفاء وأشدهم المعلى بن هلال هذا والضعف. الحديث سنده موضوع والمتن ضعيف أيضا، وحديث كان الأولى بالمؤلف لا يكون مثل هذا الحديث يغني عن الحديث الصحيح. الدجال ثابت في الحديث الصحيح ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث الذي فيه بالضعف وهو مسلسل بالضعف أيضا. نعم. باب في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال، وقال عز وجل وإنه لعلم للساعة يعني عيسى، وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت عيسى. نعم. هذا الباب الرابع والعشرون، الباب الرابع والعشرون في الإيمان بنزول عيسى وقتله الدجال. ونزول عيسى بن مريم شرط من أشراط الساعة الكبار، هو الشرط الثالث. الشرط الأول خروج المهدي الذي يحكم الأرض ويملأها عدلا كما ملئت جورا، والشرط الثاني خروج الدجال، والشرط الثالث نزول عيسى بن مريم فيقتل الدجال. ولهذا قال من قال محمد وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال. قال عز وجل وإنه لعلم الساعة يعني عيسى، وإنه لعلم للساعة فلا تنظرون، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة يعني علامة. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت عيسى، وقيل الضمير يعود إلى موت الشخص، وإن من الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته هو قبل موت الشخص من أهل الكتاب، وإن من الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مرفوع، رفعه الله نبي كريم من أولي العزم الخمسة، أرسله الله إلى بني إسرائيل فأرادوا قتله فرفعه الله وألقى شبهه على أحد الحواريين ثم رفعه الله إلى السماء، قال الله إني متوفيك ورافعك إلي، توفاه الله رفعه وقد توفاه. قيل المراد بالتوفي القبض، وقيل المراد به أنه رفع وهو ناعم وبقي في السماء، ورآه نبيه صلى الله عليه وسلم المعراج في السماء الثانية مع يحيى بن زكريا وهما ابن الخالة، وسينزل في آخر الزمان وهو علم من علام الساعة، ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، ينزل على أنه فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة محمد، لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرنه، هذا عيسى نزل وهو حي مأخوذ عليه ميثاق، يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد، لا يحكم بشريعة الإنجيل، انتهى منسوخ. ولهذا يقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى. لماذا؟ لأنه نبي وفرد من فرد هذه الأمة، ثم يليها أبو بكر الصديق. فعيسى نبي ومن هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد نبي عيسى، لأنه فرد من أفراد الأمة محمد، يحكم بشريعة نبينا محمد. ومن ذلك أنه يقتل الخنزير إذا نزل، ويكسر الصليب، ولا يقبل الجزية. ليس هذا حكم جديد كونه لا يقبل الجزية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الجزية من النصارى، أو أمر بقبول الجزية. فاليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين الجزية أو القتال، لكن هذا مغيى بنزول عيسى. فإذا نزل عيسى انتهى حكم وهو دفع الجزية. عيسى ما يقبل الإسلام والسيف، يهودي والنصراني ما في إلا الإسلام والسيف، لكن قبل نزوله تقبله الجزية. ولهذا في الحديث والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه محمد بن مريم لا ينزل الناس بن مريم لا ينزلن عيسى بن مريم حكما مقسطا يعني عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني ما يقبل الجزية، ما يقبل من اليهود والنصارى الإسلام والسيف. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل لا محالة، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع الخلق بين ممصرتين إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس كأن سبط الرأس كأن رأسه يقطر ماء، وإن لم يصبه بلل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، وحتى تقع الأمنة في الأرض، وحتى يرتع الأسد مع الإبل والنمور مع البقر. الأسد جمع أسد، حتى يرتع الأسد مع الإبل. الأسد جمع أسد، الأسد جمعه أسد، والنمر جمعه نمور، والذئب جمعه ذئاب، يعني مجموعة الأسود ترعى مع الإبل. نعم. سلام. وحتى يرتع الأسد مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. قال محمد الثياب ممصرة هي التي فيها صفرة خفيفة. نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، وهو فيه الضعفاء السابق، المسلسل بالضعفاء، والد المؤلف وعلي المري ويحيى بن سلام، ثم أيضا هو مرسل ضعيف عن الحسن، مرسل الحسن ضعيفة. لكن الحديث أصل الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولهذا الحديث له شاهد، أخرج شطره الأول البخاري في الصحيح، وكذلك مسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. هذا ثابت في الصحيحين. الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة العلات، هو أبوهم واحد والأمهات متعددة. إخوة لعلات يعني أنهم أن أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، مثل شبههم بالشرائع، شرائع الأنبياء متعددة، ولكن دينهم واحد هو التوحيد، دين الأنبياء واحد. إخوة لعلات في اللفظ الآخر هنا دينهم واحد، الدين واحد، كل الأنبياء دينهم التوحيد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والنهي عن الشرك، لكن الشرائع مختلفة كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشبههم بالإخوة العلات اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وأما الإخوة إذا كانت أمهم واحدة وأباهم متعددين يسمون إخوة الأخياف. الأخياف الأم واحدة والأباء متعددين. وأما الأشقاء الإخوة الذين أبوهم وأمهم واحدة يقال لهم الأشقاء، ويقال لهم إخوة الأعيان أو الأشقاء. وإذا كان أبوهم واحد والأمهات متعددة يقال إخوة العلات أولاد علات، وإذا كان بالعكس الأم واحدة والأب متعددين إخوة الأخيار. الأنبياء إخوة العلات، الدين واحد والأب دينهم واحدة والتوحيد، والشرائع مختلفة الحلال والحرام والأوامر والنهي كل واحدة وشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قول النبي أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. وأما ما زاد عن ذلك كذلك كن يكسر الصليب ويكسر الخنزير ويقاتل الناس على الإسلام ويهلك في زمان الميرة، كل هذا صحيح، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. وكذلك كن نازل مربوع الخلق يعني متوسط بين الموصلتين، يعني الثياب الموصلة التي فيها صفرة، سبط الرأس يعني مسترسل الشعر ليس مجعد كأن رأسه يقطر، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. أما ما زاد على ذلك يقول حتى تقع العمنة يرتع الأسد مع الإبل، يعني ترعى الأسد مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الغمام بالحيات، هذا زيادة على ما في الصحيحين، هذا جاء في هذا الحديث والحديث في سنده ضعف. نعم. حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن الخصرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال، قال لا تبكي، فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه، وإن أمت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه يهود أصبهان فيسير حتى ينزل بناحية المدينة، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان، ويخرج إليه شرار أهلها، فينطلق حتى يأتي لد، فينزل عيسى فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منه إماما عدلا وحكما مقسطا. نعم. والحديث السابق أيضا له رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من طريق حمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين المسترتين كأن رأسه يقصر وإلي يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه البلاد كلها إلى الإسلام ويهلك المسيح الدجال، وتقع الأمنة في الأرض حتى ترفع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذا يكون شاهد الحديث السابق، يكون له أصل في وقوع الأمنة، يعني يحصل الأمان، الأسود ترعى مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، لا ما في أمان، الذئب ما يؤمن على الغنم لكنه في ذلك الوقت يؤمن. وصح السادة الحافظ بن حجر رحمه الله وكذلك محدث الألباني رحمه الله، وها أما هذا الحديث فإن في السادة ضعف في السادة إسحاق وابن وضاح وعن عرف بن يحيى بن كثير وكذلك الحضرمي بن لاحق متكلم فيه، ولكن المثل لا بأس به، مثل له شواهد، وفيه أن النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، هذا جاء في الحديث الصحيح، بأنه يخرج معه يهود أصبهان، يعني اليهود هم أتباعه، هم الدجال ملك اليهود وهم ينتظرون الدجال، اليهود الفلسطيني يقول لا ينتظر خروجه الآن، تجمعون هم ينتظرون خروجه وملكهم. وفي أنه يسير حتى ينزل بناحية المدينة ولها يومين سبعة أبواب، هذا جاء في الحديث الصحيح، على كل باب ملكان فيأخذ إليه شرار أهلها فينطلق حتى يأتي لد في بلدة قرية في قرب بيت المقدس، فينزل عيسى فيقتله، يقتل الدجال، ثم فيمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريب من ذلك إماما عدلا وحكما مقسطا. اختلف العلماء في معنى مكث 40 سنة، هل معنى أنه مكث 40 سنة بعد نزوله، أو المعنى أن 40 سنة تضاف إلى مكثه في الدنيا قبل رفعه لأنه رفع وهو ابن 33 فيمكث في الأرض 7 سنين فتتم 40 ثم يتوفى. هكذا قال بعض العلماء، جاء في بعض الحديث أنه يمكث 7 سنين. 7 سنين وهو لما رفع كان ابن 33 فإذا ضمت 7 سنين إلى 33 صار عمره 40 فيتوفاه الله وصلي عليه المسلمون. والحديث إثبات الدجال والرد على من أنكره. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله وإنه لعلم للساعة، قال حدثني سعيد عن قتادة قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها بالساعة ولا تشكن فيها. نعم. هذا السند فيه ضعف كما سبق في والد المؤلف وعلي المري، وهو من كلام يحيى مقطوع في تفسير الآية وإنه لعلم للساعة. قال حدثني سعيد عن قتادة، أيضا روى هذا التفسير عن قتادة، قال يعني نزول عيسى فلا تمترن بها بالساعة لا تشكن بها. هذا المعنى صحيح، أنه وإنه يعني عيسى لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم يعني علامة نوع الساعة، فلا تمترن فلا تشكن بها. هذا المعنى لتفسير الآية صحيح لكن السند ضعيف. نعم. قال حدثني قتادة في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى إذا نزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا لأنه قد بلغ رسالات ربه وأقر بالعبودية على نفسه. يعني هذا في تفسير أيضا الآية، والسند ضعيف إلى قتادة ولكن المعنى صحيح تفسيره وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى إذا نزل. لأهل الكتاب اليهود والنصارى منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فالذي لا يؤمن بهم لا يؤمن به يقتلهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به إذا نزل ويوم القيامة يكون عنه شهيدا، يعني يشهد بأنه قد بلغ رسالة الله وأقر بالعبودية على نفسه. نعم. باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ألا له الخلق والأمر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال واعملوا إن الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، مثل هذا في القرآن كثير. نعم. هذا الباب 25 أبواب الكتاب في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان 6، لا يصح الإيمان إلا به. من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقدير. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد ثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بأركانه 5، ثم سأل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان 6 جاءت في القرآن الكريم دلت عليها الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وأجمع عليها المسلمون، ولم يدخل شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. من لم يؤمن بالقدر فهو كافر. والإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بمراتبه الأربع كلها. الإيمان بالقدر هو الإيمان بمراتب الأربع، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع فليس بمؤمن. المرتبة الأولى العلم، علم الله الشامل، يؤمن بأن الله موصوف بالعلم لأن الله علم كل شيء، علم الأشياء في الأزل ما كان في الماضي في الأزل، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الشيء الذي لا يكون يعلمه لو كان. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا العودة إلى الدنيا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله عالم حالهم لو لو لو لو ردوا، لكنهم لا يردون. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. إذن علم حالهم ما لا يعملون. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتاب، كتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة العامة لكل موجود، لكل ما يقع في هذا الوجود سبقت به إرادة الله ومشيئته. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود خلقه الله وأوجده. هذه مراتب الإيمان بالقدر. من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. هذه مراتب الإيمان الأربعة. قال محمد بن عبد الله هو المؤلف، محمد بن عبد الله بن عبد الزمني: ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل. نعم هذا يعني أن الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون. لا بد من إيمان هذا، أن خلق وقد علم ما يعملون، علم في الأزل وعلم ما إليه يصيرون. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذا منع الله شيئا لا يمكن أحد أن يعطيه، وإذا أعطى الله أحدا لا يمكن أحدا أن يمنعه. قال تبارك وتعالى: وهو أصدق القائلين: ألا له الخلق والأمر. الخلق هذا القدر والأمر الشرع. ألا له الأمر سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر. هذا لابد من يؤمن بالقدر والشرع. الخلق هذا القدر والأمر الشرع. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، في إثبات القدر. وقال: إن كل شيء خلقه بقدر. وقال: قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في إثبات الله كتب المقادير. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ابتلاء وامتحان لأن قدر ذلك. وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ابتلاء وامتحان له الحكمة البالغة. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله لأنه قدره عليهم ابتلاء وامتحانا لما له من الحكمة. وقال: ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها، هذا إثبات المشيئة لله. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، في إثبات أن الله يضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهو يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. لا يسأل عما يفعل لأنه أفعاله مبنية على الحكمة. فهو سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الحكمة، ولا يقدر إلا الحكمة، ولا يأمر إلا الحكمة، ولا ينهى إلا الحكمة، ولا يشرع إلا الحكمة. فأفعاله وأوامره ونواهيه مبنية على الحكمة، وإرادته ومشيئته مبنية على الحكمة. نعم. وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك بن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. نعم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن زياد، ومن طريق أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. هو الحديث صحيح، وفيه إثبات أن كل شيء في هذا الوجود مقدر، حتى العجز والكيس. الكيس النشاط والقيام بالشيء، والعجز إذا كان الكسل، يعني العجز والكسل. الكسل مقدر والكيس مقدر، الكيس ضد الكسل. النشاط مقدر والكسل مقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء مقدر. إذا أصابك عجز وعدم نشاط، صار عندك عجز ولم تذهب إلى تحضر الحلقة في المسجد، هذا أعلم هذا مكتوب. وإذا كان عندك نشاط وذهبت للحلقة فهذا مكتوب. فالعجز والكسل كلهم مقدر، كل شيء بقدر. طاووس بن كيسان اليماني تابع الجليل قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكسل، حتى العجز والكيس، حتى النشاط مكتوب والكسل مكتوب. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وعن محمد بن المنكدر أنهما أخبراه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال أنا الذي يزعم ذلك؟ فقال عمرو إنا لله وإنا إليه راجعون. كدت أهلك صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الحديث سند ضعيف فيه ابن وضاح وتكلم فيه في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ضعفه جماعة والحديث أخرجه مختصرا ابن أبي عاصم في السنة وما دل مثل الحديث ما دل عليه حديث من أن لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا صحيح له شواهد دلت عليه الحديث. أما قوله إن أبي إن عمرو بن العاص قال من ذا الذي يدعو أن الله يقدر علي أمرا يعذبني هذا جاء في هذا الحديث الضعيف هذا فيه نكارة هذا بعيد أن يصدر من عمرو بن العاص أنه ينكر يعترض ولكن ما دل على الحديث من لأن لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره هذا صحيح أو شواهد فالحديث مثلا صحيح إلا أن مقالة عمرو بن العاص هذه جاءت في هذا الحديث الضعيف فلا أثبت فيها في هذا السند الضعيف. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن مريم عن نعيم بن وحدثني إسحاق عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. نعم. وهذا الحديث في سند إسحاق وهو متكلم فيه وإسناده لا بأس الحديث بس صحيح وهي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وإن كان في إسناد إسحاق إلا أنه محتمل وفي إثبات أن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره هذا له شواهد في أحاديث كثيرة أن الله تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذر وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل رسول فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. هذا له شواهد يوجد على إثبات القضاء والقدر وأن كل إنسان صائر إلى ما قدر ولكن الإنسان مأمور بالعمل. فلما أشكل هذا على الصحابة قال يا رسول الله فيما نعمل الآن؟ في شيء فرغ منه أو في المستقبل؟ قال فيما فرغ منه. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما عن السعادة فسيسرون عمل أهل السعادة وأما عن الشقاوة فسيسرون عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فالقدر من شؤون الله. أنت في هذا مأمور بالعمل اعمل أنت اعمل وأنت ميسر لما خلقت له ولا تنظر القدر لا تنظر القدر ليس من شؤون الله ليس من شؤونك. أنت عبد مأمور مأمور بالعمل ولا تتوقف. نعم. ابن وهب قال واخبرني ابو هاني الخولاني عن ابي عبد الرحمن الحبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وعرشه على الماء. نعم هذا الحديث في اسناده اسحاق ومتكلم فيه فإسناده محسن وأما مثل الحديث هو صحيح خرج الإمام مسلم في صحيحة من طريق ابن وهب وكتب الله مقدير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا رأي الإمام مسلم في الصحيح وفيه إثبات المقادير وإثبات أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ وفيه إثبات الكتابة وهو نص من أوصاف الله نص صفة فعلية لله كتب إثبات الكتابة وهو أنها صفة من صفات الله الفعلية وفيه إثبات اللوح المحفوظ وإثبات كتابة المقادير وسبق الحديث أن الله خلق القلم أول ما خلق القلم قال اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء فجرى تلك الساعة بما هو كون يوم القيامة وكان هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والكتابة مركب مراتب القدر لا بد من الإيمان بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ في إثبات المقادير وإثبات الكتابة لله وإثبات أن المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم ابن وهب وحدثني سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وانه لمن اهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وانه لمن اهل الجنه. نعم هذا الحديث محتمل فيه إسحاق كما سبق ولكن مثل حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من طريق أبي حازم عن سهل يأتم من هذا وفيه أن الرجل في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنهم من أهل النار وهذا هو المنافق والعياذ بالله يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنهم من النار وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنهم من الجنة هذا يكون لأسباب يكون له أسباب إنه عمل بعمل أهل النار يكون لأسباب إما لأنه مكره أو لأجل الخوف على نفسه ما يستطيع يظهر بيده والعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنهم من الجنة وقد يكون هذا يبدو يعمل بعمل أهل النار في أول حياته ثم يختم له بعمل أهل الجنة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم جعل خلقه في بطن أمه وهو الشيخان 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مرة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وهو مرض 4 كلمات فكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها هذا فيه إثبات القدر وأن كل شيء كل إنسان صائر لما قدر. نعم ابن وهب وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن عبيد بن ابي طلحة المكي ان ابا الطفيل البكري اخبره انه سمع ابن مسعود يقول ان الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وجد بغيره فقلت كيف يشقى من لم يعمل فلقيت حذيفة بن يسيب الغفاري فاخبرته بما قال ابن مسعود فقال لي حذيفة بن يسيب نعم سنجد فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري نعم بن أسيد والأسيد نعم بن أسيد والأسيد أسيد فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك يا ربنا ذكرا أم أنثى فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك ثم يقول الملك يا ربنا شقي أم سعيد فيقول الرب ما شاء فيكتب ثم يقول الملك ربنا ما فيقول الرب ما شاء، ثم يقول الملك ما رزقه، فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول يا ربنا ما أجله، فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك. الحديث سند ضعيف بإسناد ما سبق، إسحاق بن إبراهيم تجيبي، وفيه ابن لهيعة هو ضعيف، وكذا في إسناد عبيد بن أبي طلحة السنة الضعيفة، لكن ما في الحديث صحيح في الحديث ذات القدر، وأنه يكتب على اللسان وفي بطن أمه، يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. وهذا له الشهد يشبه الحديث ابن مسعود الذي سمعتم، إن أحدكم جوع حلقه في بطن أمه 40 يوم نصفه، ثم يكون علقا مثل ذلك، ثم يكون مضاه، ثم يدخل يأسه الملك ويمر بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا فيه إثبات القدر، لأن كل شيء مقدر، الرزق والأجل والعمل والشقاء. الحديث صحيح، ويشهد له حديث مسعود في الصحيحين في كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء، فلا بد من الإيمان بالقدر. نعم. عن سليمان بن حفص القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا الحديث ضعيف، السند ضعيف، في إسحاق بن إبراهيم التجيبي، وكذلك في هشام بن سعد قال عن ابن أبي صدق المشهور، وفي سليمان بن حفص القرشي قال أبو حفص المجهول، والحديث أيضا مرسل وضعيف، ويغني عن الحديث بصلاة القدر، والآية لا شك من الآية كلما آيتين فيها دعية إثبات القدر، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على أمر السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك الله يسير. لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث أخرجه النكائي في شرح السنة، لكن الحديث بهذا السنة ضعيف. نعم. ابن وهب قال: وحدثني حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب إنك عدل وقضاؤك عدل، فكيف يقضي العبد علي الذنب؟ ثم تعذبه عليه. وكيف يقضي ايش العبد علي الذنب؟ كذا يقضي العبد على الذنب او يقضي الذنب على العبد؟ هذا الاصل. يقضي الذنب على العبد. كيف يقضى الذنب على العبد ثم تعذبه عليه؟ فقال: يا ابن البتول إلها عن هذا فإنه من مكنون علمي. هذا ما أثر من أثر الإسرائيلية الذي فيه اعتراض عيسى على الله، ما يليق هذا. عيسى يقول: يا ربي إنك أنت عادل، كيف تقضي الذنب على العبد ثم تعذبه عليه؟ فقال الله: يا ابن البتول، البتول مريم، إلها عن هذا. هذا أثر من أثر الإسرائيلية. ورجاء بن سويف ما أدرك عيسى، بينه وبين عيسى أزمان، كان خطأ دينها أعناق المطين. ولا وفيه اعتراض عيسى على الله، هذا ما يليق بعيسى، ولا يمكن أن عيسى يعترض على الله. ورجاء بن سويد هذا ما أدرك عيسى، ومن الآثار الإسرائيلية. كان الأولى بالمؤلف رحمه الله يوزع كتابه عن مثل هذا. نعم. ابن وهب قال: أخبرني حفص بن ميسرة عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال: انتهي عن هذا. فأعاد ذلك مرارا. قال له: سألتني عن علمي، وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة. يعني هذا كذلك أثر باطل، أثر من الآثار الإسرائيلية، إسناد ضعيف كالسابق، بس باطل لا يصح. هذا فيه سؤال عيسى وفين الله محامل اسم النبوك، هذا باطل. وكل موقف على سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري ما أدرك عزيز. المقصود أن هذا أثر باطل من الآثار الإسرائيلية كسابق. الأولى المصنف أن ينزل كتاب عن مثل هذا، لا حاجة لهذا الآثار الإسرائيلية الباطلة. نصوص كافية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نصوص صحيحة من السنة والآيات القرآنية كافية في إثبات القدر، ولا حاجة إلى هذه الآثار الإسرائيلية الباطلة التي فيها نكارة في أن الأنبياء يعترضون على الله. نعم. ابن وهب قال: وأخبر ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسأله رجل فقال له: الزنا مقدر؟ فقال: نعم. قال: كل شيء كتبه الله علي؟ قال: نعم. قال: كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ سالم الحصى فحصده. حصى يرماه بالحصى، قال: الحصى يرماه بها، لأنه ترى هذا في على موقف على ابن عمر، لأن رجل اعترض على ابن عمر قال: زنا مقدر؟ قال: نعم. فاعترض الرجل قال: كيف يعدون على شيء كتبه؟ فرماه بالحصى. وهذا السبب ضعيف في إسحاق بن إبراهيم التجيبي، وهو مشهور بالإسناد السابق، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد السنة والأجبني في الشريعة، ولكنه موقف على عبد الله بن عمر. وفيه عبد الله بن عمر أدب هذا، رماه بالحصى تأديبا عليه، ثروا على القدر، وليس حديثا وليس من كلام النبي، ولكنه من قول ابن عمر. نعم. ابن وهب: وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن يعصى قسرا. وهذا أيضا أثر سند ضعيف كما سبق في ضعفاء، وفيه أن غيلان اعترض على ربيعة الشيخ الإمام مالك، قال: يا ربيعة، هذا غيلان الدمشقي أول من تكلم بالقدر، يعني الدمشقي الذي ينكر القدر مبتدع ضال. غيلان هذا قتل لأنه ينكر القدر، شخص ضال. قال غيلان الدمشقي أول من تكلم في القدر في آخر أصحاب معبد الجهني، وغيلان الدمشقي هذا غيلان ضال. وقف على ربيعة يعترض، قال: يا ربيعة، أنت الذي تدعو أن الله يحب أن يعصى، لأنه قدري، والقدر لا يفرق بين المحبة الشرعية، بين الإرادة الدينية والإرادة الشرعية. فقال ربيعة: ويحك يا غلن، أنت الذي تزعم أن يعصى قسرا، والقسر يعني القهر والغلبة، يعني هل أنت تزعم أن الله يعصى بدون اختياره؟ قص من ذلك أن يثبت القدر، يعني الله تعالى قدر المعاصي لحكم، لحكم قدر المعاصي والكفر لحكم، ولكن لا يرضاها دينا وشرعا، قدرها كونا وقدرا لحكم وأسرار. من الحكم ظهور آثار العبادة المتنوعة، عبادة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الحب في الله وبغض الله، كل هذه للحكم في خلق المعاصي. قال أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، فقال له ربيعة ويحك تزعم أن الله يعصى قصرا، يعني بدون اختياره، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. وإذا وقع في المعاصي والكفر بإرادة كونه وقدره فله الحكمة البالغة في هذا، لما يترتب عليها من الحكم التي يرضاها من المرضية من المحبوبات لله، وهي العبودية المتنوعة. لولا خلق الله الكفر والمعاصي ما وجدت العبودية المتعددة، عبودية الاستغفار، عبودية التوبة، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله والبغض في الله، ظهور آثار أسماء الله العفو الغفور الكريم التواب الرحيم، كل هذه آثار أسماءه كلها بسبب تقديره المعاصي والكفر. نعم. ابن وهب وأخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. وهذا إسناد فيه ضعف وهو محتمل، والأثر هذا صحيح وهو موقوف على عمر بن عبد العزيز. يقوله إن الله لو أراد، يعني لو أراد أي كونا وقدرا لا دينا وشرعا، لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. هذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والأجر في الشريعة واللالكائي في السنة والبيهقي في الاعتقاد، كلهم من طرق عن عمرو بن ذر. فقال البيهقي عقبه وقد روي في هذا خبر مرفوع، رجاله كلهم ثقات. نعم. ابن وهب وأخبرني زيد الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال فذنبك وأنا قدرت عليك. وهذا إسناد ضعيف في إسحاق التجيبي وفي زيد بن الحباب، ثم هو موقوف على سعيد بن جبير من كلام سعيد بن جبير في تفسير الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال معناها فذنبك وأنا قدرت عليك، ما أصابك من سيئة يعني بسبب ذنبك وأنا قدرت عليك، قدره لحكمه. هذا تفسير الآية من سعيد بن جبير. نعم. وحدثني أحمد بن عون عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الأرطاني عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث. وهذا سند موقوف على أبي سليمان في تفسير الآية كل يوم هو في شأن، ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون ذلك في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث، يعني مقصود شيء يحدث يعني أنه كل شيء مقدر، مقصود كل شيء مقدر، ولكن جاء في عن بعض السلف في تفسيرها كل يوم في شأن، قالوا المعنى يعز ويذل ويخصب ويرفع ويعطي ويمنع ويشقي ويسعد كل يوم في شأن سبحانه وتعالى. فهذا في تفسير الآية مقصود من أبو سليمان أن كل شيء مقدر، كل شيء سبقت به قدر الله علمه وكتابة الأشياء. نعم. حدثني وهب عن المعفاني عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال عز وجل أتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وقال مالك رحمه الله تعالى ومثل هذا في القرآن كثير. وهذا السند موقوف على الإمام مالك إثبات القدر. أما مالك أنه قال ما من شيء نبين في الرد على القدرية من هذه الآيات. إمام مالك يبين رحمه الله أن هذه الآية رد عن القدرية. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيه بين الله تعالى أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. وقال يدخل من يشاء في رحمته إذا أثبت المشيئة له. بالرد على من أنكر المشيئة والمعتزلة الذين يقولون أن مشيئة العباد إرادتهم هم الذين أرادوا أفعال العباد أفعالهم هم الذين لم يرد الله أفعال العباد من خير أو شر بل العباد هم الذين أرادوا أفعالهم وهم الذين خلقوها خوفا من قالوا هذا فرارا من القول أو فرارا من توهم أن الله تعالى إذا قدر المعاصي وعذب عليها يكون ظالما قالوا الله ما قدر أفعال العباد ولا لا الخير ولا الشر ولا الطاعة المعاصي العباد هم الذين شاءوا أعمالهم وهم الذين خلقوها بأنفسهم من دون الله فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه طاعة ومعصية وهو الذي أراد والله لم يرد المعاصي ولم يقدرها ولم يخلقها بزعمهم أن هذا تنزيه لله عن الظلم ولكنهم وقعوا في شر ما فروا منه وقعوا في أنه يقع في مكله ما لا يريد وأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. الإمام مالك رحمه الله هذه الآيات رد فيها ترد على القدرية هذه الآيات يقول من أوضع من أبين ما يكون في الرد على القدرية يدخل من يشاء في رحمته أثبت نفس المشيئة إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إذن الإضلال في مشيئة الله والهداية في مشيئة الله قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء حتى أفعال العباد وقال لتفسدن في الأرض ولتعلن علوا كبيرا يعني إن الله قدر عليهم بني إسرائيل لتفسدن يعني في المستقبل يعني الله كتب عليهم هذا وقال مالك رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير صدق رحمه الله الآيات في هذا كثيرة فيها بيان أن الله قدر الأشياء وسبقت فيه مشيئته وإرادته وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد خلاف المعتزلة القدرية للقائلين لأن العباد يريدون ما لا يريده الله ويشاءون ما لا يشاءه الله فالله تعالى يريد من عبده الإيمان والعبد هو الذي يريد الكفر هذا كذا يقول والله يريد من عبده الطاعة وهو يريد المعصية ويقولون إن العبد هو الذي يخلق المعصية هو الذي يخلق الطاعة فرارا من توهم في زعمهم من توهم أن العبد إذا خلق الله المعصية وعذب عليه صار ظالما ففروا من ذلك وقالوا العبد هو الذي يخلق المعصية هو الذي يخلق الطاعة هو الذي يريد المعصية هو الذي يريد الطاعة وهذا من جهلهم وضلالهم وفق الله جميع طاعته وسلامه أحسن الله إليكم هذا سائل يقول لماذا سمي الدجال بالمسيح نعم لماذا سمي الدجال بالمسيح قيل إن سمي المسيح لأن عينه ممسوحة وجاء تسميته بالمسيح بالخاء جاء بعض تسمي المسيح سمي المسيح والمسيح فالمسيح هذا لقب يلقب به المسيح الدجال ولقبه عيسى بن مريم المسيح هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة فعيسى مسيح الهدى والدجال مسيح الضلالة كل منهما بالمسيح نعم أحسن الله إليكم يقول أين تقع أصبهان اليوم في الشرق في إيران في إيران من دون أحسن الله إليكم يقول ما معنى فيكسر الصليب ويقتل الخنزير يعني أن عيسى إذا نزل يكسر الصليب الذي يعبده النصارى ليبين بطلان ما هم عليه النصارى يعبدون الصليب يزعمون أن عيسى صلب وأن عيسى قتل وصلب فيعبدون الصليب وهذا من جهلهم وضلالها يعني عيسى يزعمون النصارى يزعمون أنهم يعظمون عيسى بعبادة الصليب كيف يعظمون هم يزعمون أن عيسى ما رفع ولكن قتله اليهود وصلبوه فراحوا يعبدون الصليب كان من جهله يعني كان الأولى أنهم ينقصون الصليب ما يعبدونه إذا كان نبيهم صلب عليه يعبدون الصليب معناه فرح بصلبه أين عقولهم هذا من جهل وضلال لو كانوا صادقين لما قتلوا الصليب الذي صلب به عن نبيهم لكنه لم يصلب كما قال الله وما قتلوه وما صلبه ولا تشبه لهم بل رفعه الله إليه فعيسى عليه إذا نزل يكسر الصليب ليبطل ما هم عليه ما عليه النصارى من الصليب ويقتل الخنزير الذي يأكله النصارى يأكل الخنزير والخنزير دابة خبيثة مثل الكلب من الخبائث فهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ليبطل ما عليه النصارى من أكل الخنزير وعبادة الصليب نعم أحسن الله عليكم. يقول ما أن يضع الجزية أيضا، يضع الجزية فلا يقبلها من اليهود والنصارى، ما يقبلها من الإسلام والسيح. كل هذه الأشياء يفعلها عيسى إذا نزل، يكسر الصليب ويكسر الخنزير ولا يقبل الجزية من اليهود والنصارى، ما يقبل الإسلام والسيح. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما هي قصة ابن الصياد وهل هو الدجال؟ ابن الصياد دجال من الدجاجلة، دجال صغير هو من اليهود، رجل قد قارب الحلم وكان يفعل أشياء مخرقة، يفعل أشياء وكان يأتي إلى السوق فينتفخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يظن أنه الدجال، ثم بين الله له أن الدجال في آخر الزمان، وكان بعض الصحابة أشكل عليهم حتى أن بعض الصحابة يحلف أنه الدجال ويظن أنه الدجال، وهو دجال من الدجاجلة لكن ليس الدجال الأكبر. ولذلك لما استأذن عمر في قتله من الصياد قال له رجل إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا يكونه فلا خير لك في قتله، يعني إن كان هذا هو الدجال لا يمكن تسلط عليه حتى يخرج ويتري الله على يديه الخوارق التي كتبها، وإن كان ليس هو الدجال فلا خير لك في قتله. هذا قبل أن يعلم، قبل أن يعلم أن الدجال خرج آخر الزمان، ثم أوحى الله إليه وبين له أنه ليس هذا الدجال الأكبر وإنما الدجال خرج آخر الزمان. فابن الصياد دجال من الدجاجلة من اليهود. اختلف العلماء لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لأنه صبي لم يبلغ الحلم، وقيل لأن اليهود مع عقد النبي معهم عقد من أجل العهد فتركه. نعم أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم في درس مضى في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أن المراد بهذا أن أصحاب الجنة يقيلون أي ينامون، فكيف يكون ذلك؟ أهل الجنة يقيلون يعني يدخلون الجنة في وقت القيل، وهذا المراد. ولا الجنة ما فيها شمس ولا في ليل ولا نهار، ليس عند ربك ليل ولا نهار. وما قوله تعالى لهم فيها بكرة وعشية، رزقهم بكرة وعشية يعني بمقدار البكرة والعشية، قيل لهم تأتي أنوار من العرش، يعرفون وقت البكرة ووقت الأصيل. والمراد بالقيلولة يعني وقت القيلولة، في وقت القيلولة يدخلون الجنة، ولا يلزم من هذا أنهم ينامون، ولا يلزم من هذا في قيلولة، ما في قيلولة، ما في حر عندهم، ما عندهم حر. نعم أحسن الله إليكم. يقول مرة في حديث لا يرون فيها شمسا ولا زفيرا، والمعنى أنه في مقدار منتصف النهار يدخلون الجنة في وقت القيلولة، يعني مقدار القيلولة في الدنيا يعني، هذا المراد. ولا الجنة ما فيها قيلولة ولا فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر. نعم مرة في حديث مضى أن الله كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، يقول فكيف يكون الهواء فوق الله عز وجل؟ لا تفهم يا أخي فهما باطلا الحديث، ما فيه. أول الحديث ضعيف في وكيع بن حدث، ثانيا يقول كان الله في عماء يعني فوق عماء السحاب، ما فوقه هواء وما تحته هواء، اللي فوق العماء ما هو فوق الله، ما فوق الضمير يعود إلى العماء. الله لا يكون فوق شيء من المخلوقات، هذا كفر. من قال إن الله فوق شيء من المخلوقات هذا كفر وضلال، لا تفهم فهم خاطئ. فوقه الضمير يعود إلى العماء إلى السحاب، سحاب عماء فوقه فوق السحاب هواء وتحته هواء، والله تعالى فوق المخلوقات. فالعمى الهواء فالعمى والهواء كله تحت، والله تعالى فوق المخلوقات. ما فوقه هواء ما في عمى، ما فوقه هواء في عمى يعني ما مصله الذي فوقه، الذي فوق العمى مو بالضمير يعود إلى الرب، يعود إلى العمى وهو السحاب. هذا فهم الله ديك فهما خاطئا. نعم ثم الحديث ضعيف، الحديث فيه وكيع بن حدث، لكن نصوص العلو كثيرة كما سبق. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة، أخ من فرنسا، يقول أخت من فرنسا قبلت الزواج من أحد الإخوة ولكن والديها لا يعلمان بهذا بعد، فهل يشرع لها أن تصلي صلاة الاستخارة؟ فهل يشرع أخت من فرنسا قابلة الزواج من أحد الإخوة ولكن والديها لا يعلمان بهذا بعد، فهل يشرع لها أن تصلي صلاة الاستخارة ليسخر الله لها والديها حتى يقبلوا بهذا الأخ الذي على منهج أهل السنة وجماعة؟ أولا هذا يعني هذه المرأة هل أبواها مسلمين أو كافرين؟ إن كان أبوها مسلمين فلا بد من العقد لابد أن يتولى العقد الأب، وإن كان أبوها كافرين فإنها ترجع إلى المركز الإسلامي، ترجع إلى المركز الإسلامي وهو الذي تولى العقد. والاستخارة معروف، الاستخارة مشروعة سنة. نعم يعني كل واحد يستخير بعد، لكن المهم الكلام في الوالدين، إن كان كافرين الإسلام ولاية عليها، وإن كان الوالد مسلم فيتستخير والوالد هو الذي يتولى العقد، وإن كان مهم مسلم ترجع إلى مركز الإسلام. نعم. أحسن الله عليك. سؤال من النساء تقول إحدى الأخوات: نأمل من فضيلتكم توجيه النساء حول تسوية الصفوف، فالكثير منهن يقفن في منتصف الصف بحجة أنهن على يمين الإمام. نعم، هذا بلغنا كثير عن النساء في هذا المسجد وفي غيره، في المسجد اللي فيها الدروس واللي فيها الندوات والمحاضرات والدورات العلمية، بلغنا أن النساء لا يعتنين بالصفوف، وأن يجتمعنا كذا جماعة في وسط الصف، جماعة في أول الصف، جماعة في آخر الصف. ينبغي للنساء يكون هناك صفوف، ما إذا صلى النساء مع الرجال يقصوه مثل الرجال، وينبغي أن يبعدنا الأطفال الذين يشغلونهن، تكون النساء تصف صفوف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. النساء تكون صفوف، ما تكون كذا تكون فرج، جماعة في اليمين، جماعة في الوسط، جماعة كذا. ينبغي أن يكون هناك عناية، وينبغي لطالبات العلم والمتعلمات أن ينبهن غيرهن من يجهل هذا الحكم، يعتنين بالعناية بالصفوف إذا أقيمت الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال أيضا من النساء تقول: هل للغرقى والهدمى وغيرهم أجر الشهيد في سبيل الله، وهل يطلق عليهم اسم الشهيد؟ يعني جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال يا رسول الله: المقتول في سبيل الشهيد. قال: إذن لشهداء أمتي لقليل. ثم قال: المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. هذا خمسة الآن: الغريق وصاحب الهدم، الغريق اللي مات بالغرق وصاحب الهدم، والمطعون اللي مات بالطاعون ومرض الكوليرا، والمبطون اللي مات بداء البطن، وكذلك والمرأة تموت بجمع، يعني المرأة تموت في نفاسها. هؤلاء خمسة. وجاء في الحديث الآخر: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء أيضا شهداء آخرون كذلك: من مات في سبيل في الطريق في سبيل الله، ولو لم يقتل في المعركة، مات في الطريق ذهابا وإيابا فهو شهيد. وجاء أيضا آخرون. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.